أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الآية دي تعطينا اقتصاد العالم كله، لأن معنى الاقتصاد موازنة المصرف بالمورد. الله، هذا الاقتصاد كله. والمصرف لمصروف الله والمورد لياري عليه. يبقى إذا لازم يبقى يكون في المكان الواحد ناس يده وناس يخده، يبقى لازم فيه فقراء ولازم فيه أغنياء. الحق سبحانه وتعالى لم يترك بسطة الغنى حرة، ولم يترك تكتير الفقير حرة، بل جعل لهذا مبذلا ولهذا مصدرا. فجاء بعد قوله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، بعد ذلك حكمها، قال ايه؟ وما انفقتم من خير من شيء فهو ايه؟ يخلفه. الله، استغل بسطة الرزق عند قوم هيحب المال، وما دام يحب المال يقول له اذا احلت على هري فاتبع. يعني ايه واحد مدين لواحد؟ قال له والله انا ما اقدرش، فلان ايه يديك؟ فلان ده غني. قال لك اذا تقبل انك انت تطلع من فقير وتروح عند غني ولا ما تقبلش؟ تقبل انك تروح عند غني؟ لما ده فقير ما اعرفش ربنا هيوسع عليه امتى، انما يقول لا خدهم ده، فلان ده هيضمني. خلاص، يبقى ما دام الله هو الذي يخلف، يبقى طمئن الاغنياء على بسطة رزقهم بقى انه مش هينقص. ما دام بيحب الفلوس يستغلها من حيث النفعيه اللي هم عايشين فيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا يقول ليس لك من مالك الا ما ايه؟ لبست فأبليت، أو أكلت فأبليت، مش كده؟ أو تصدقت فأبقيت. ولذلك النبي قال للسيدة عائشة إيه؟ أما قال لا، فيه شيء أهديت لرسول الله. وسيدتنا عائشة تعلم أن رسول الله كان يحب لحم الكتف، فتصدقت بالشاء وصابت حتة من إيه؟ من الكتف. فقال ماذا صنعت يا عائشة؟ قالت ذهب كلها إلا كتفها. قال لا، يقول بقي كلها الا كتبها. الله صلى الله عليه وسلم، بقي كلها الا كتبها، لان دي خلاص انتهى، انما دور. يبقى الغني اللي هنطلب منه ربنا يطلع، يقول انت لما تطلع بتحال الى غني وهو الله. والله هو الذي يخلفك ما انفقت. وانت تعرف اخلاف الله على ان الله حيي في فقيره بتحيه، لازم يؤديها باحسن منه ويديك اكثر من ايه؟ اكثر من ايه؟ الله. ولذلك هناك بيقول لك فيضاعفه له، يبقى كأنه بيطمن الغني على انك انت ما نقصتش. ولذلك قلنا الرجل لما يكون عنده الرب غله في البيت وحاجة يزرع فدان غله ثاني، يقول له الست طلع لنا كم كيلو عشان ايه؟ من المخزن عشان نعمل ايه؟ فقال تقول لي ما تعرض اللي مش عارف ايه وحاجه، لا ما علشان النظام ده عايز لنا 10. يبقى اذا ما دام اعرف ان اللي حنطقه هيخلف ربنا، مين اللي هيخلف؟ ربنا. يقول لك قيسها بقى، الارض التي تعطيها بذره تعطيك كم سنبله؟ 7 سنبل. الله، في كل سنبله كام؟ تبقى الحبه جابت كام؟ 700. اذا كانت الارض وهي مخلوقه لله تعطي بالحبة 700 حبة، يبقى خالق الأرض يعمل إيه؟ الله يكرمك، الله يكرمك. كل فهو يخلفه بده يطمني على إنك أنت يا صاحب البشر بيقول لك أن تظنني أنقصه ما عندك، إنما أنا هزودك من الحتة اللي بتحبها الفلوس، وأنت يا فقير مش هتركك. ليه؟ لأنني تعرضت للاغتراب من أجلك. ولذلك بيقول من ذا الذي يقرض الله؟ ربنا بيخبئ. طب ما كان يدي ده وقال لك لا، لانه يريد ان يتعايش الناس بوداد المعونه. خلقه يبقى وداد الايه؟ المعونه، يبقوا كويسين مع بعض، يطلع الحقد من قلب الفقير على مين؟ على الغني ويسخر الغني بيقول انت ما تفتكرش انك هتنقص ده تحت ايه انت ده. وبعد ذلك قال وهو بيشرح بقى طهو وخلفه وهو خير الرازقين. سبحان الله. من هو الرازق؟ الرازق هو الذي يمد لك ما تنتفع به، يبقى اسمه رازق. ابوك اللي بيديك كده يبقى رازق ولا مش رازق؟ حين ترى جمعا ويدخل الله نفسه في الجمع فاعلم ان الجهة منفكة، لان معنى خير الرازقين يبقى فيه رازقين وياه، نقول له ايوه بس هو خيرهم. الله هو ايه؟ هو خيرهم. ليه؟ حيثية الخيرية ليه؟ اما انك لان اللي بيرزقني كابي او كعلمي بيديني، هو صحيح بيديني رزق، انما تسأله ومن اعطاك الرزق. الله يبقى اذا اللي بيرزقك من البشر بيديك رزق، انما ما بيخلقش هو الرزق، ربنا خير لانه هو بيخلق ليه وخلق لك اللي ابوك، خلق لك كمان اللي ايه اللي بيمد ايده اللي يبقى بتاعت مين كله ايه. ولذلك لما يجي يقول لك ايه فتبارك الله احسن الخالقين حتى يحكم الله وهو خير الايه الحاكمين، مش عارف يفصل بيننا وهو خير الايه الفاصلين. الله الله الله. يبقى دي كلها لما يجي جمع ويدخل فيه ربنا اعرف ان الجهه ايه منفكه، منفكه. احسن الخالقين يقول لك ما ما ما ما معنى خالق؟ الخالق هو الذي يوجد من عدم شيء معدوم يوجده. ما ضم الله على عباده حين يصنعون صنعه ان يسموه خالقين، اوجدوا شيئا من عدم، اوجدوا كوبا من شويه رمل مثلا، اوجدوا من حته خام ونحاس كده اوجدوا من حله مثلا، الله، اوجد من شويه رمل كريستال، اوجد من عدم ولا ما بس لما اوجد من عدم، الله اوجد من عدم عن غير موجود، انت اوجدت عن عدم موجود. الله، هذا الفرق بين الاثنين. الله يا سيدي، خدتها منين دي؟ جبتها منين؟ ثانيا الله احسن الخالقين. ليه؟ لان الخلق من عدم. البشر حين يخلقون صنعه او اي حاجه يجمدونها على ما خلقوه من اجزاء. عمل كوب زي ما قلنا زمان يفضل كوب، ما عملش كوب صغير كده وبعدين يديله حياه يكبر ويبقى كبير كده، لا، يجي مد على الايه؟ اذا ما بيديش الحياه ولا النمو، لكن ربك بقى يخلق ويدي نجم نمو وحياه. طيب هل بقى احنا قلنا زمان وضحكوا عليها لما قلنا ربنا المصنع عمل كوبايه ذكر وكوبايه تايه وقال لهم باتوا كده ويا بعض وهاتوا لنا شويه كوبايات، ما فيش، لكن ربنا خلق راجل وهو يعني هات كوبايات. الله، يبقى احسن الخالقين ولا لا؟ سبحان الله. يبقى احسن ايه؟ احسن الخالقين. ما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. حته بقى ثانيه انه في خيريه الله في الرزق نشا من اربع صور. الصورة الأولى أنه لا ينتظر برزقه إلى وقت الحاجة إليه، بل خلق لك قبل أن يخلقك، مش استنى لما تبقى تنخلق، ده خلق لك قبل ما يخلقك، ولا يؤخرها عن وقت الحاجة. إنما اللي بيرزقني من البشر يمكن إيه؟ يأخرها عن وقت الايه؟ عن وقت الاحتياج. ولا يحاسبك على ما رزقك. يبقى كم حاله دلوقتي؟ اربعه. لا يؤجلها الى وقت الحاجه اليها فيخلق لك قبل ان يخلقك، ولا ينقص عن حاجتك، ولا يحاسبك على ايه، ولا يطلب منك ثوابا على ما وهب. سبحانه وتعالى. ولا يطلب منك ثوابا عليه. ده فرعون لما ربى موسى سيدنا موسى في البتاع بيمتن عليه ويقول له لم يربك فينا وليدا، يعني كان الاصول انك انت ايه؟ انسعي من هنا شويه والدنيا ده احنا ربناه. يبقى اذا اشياء ثلاثه في خيريه رزق الله على عباده. الاولى انه لا يدخرها لوقت الحاجه. بس لا يؤخرها لوقت الحاجه. لا يحاسب عليها، لا يطلب ثوابا منك على هذه النعمة. الله يكرمك يا رب. وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا. يعني اذكر يوم ذي الظرف، اذكر يوم يحشرهم جميعا. طب مذكور ليه دي؟ عشان نعرف ان ربنا ما نصبوش، واللي عملوا فيه عمل من السوء النبي هيشوف ربنا عمل فيهم ايه جديد. ولذلك احنا قلنا هناك في قوله سبحانه ان الذين ايه اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون، وما واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا راوه قالوا ان هؤلاء ايه لظالمون وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك. وبعد ذلك يسالون الله هل سجود الكفار ما كانوا يعملون، يعني بدون من جزيهم بدون مؤذن يعني. ايوه نعم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه، ايش معنى الملائكه؟ لان هم دول اللي يمكن اللي بيعبدوهم قالوا دول بقى بنات الله، ويبقى لهم بقى كلمه عنده، ويبقى لهم مش عارف ايه، ما يخلصوش واحنا عابدينهم، انهم يشوفونا نتعذب وبتاع وعايزين يروحوا يشفعونا عند ربنا. وانا قال جاب الملائكه، ما جابش الاصنام، ما جابش الشجر، ما جاب الايه، ما جابش الشمس، ما جابش، جاب الملائكه. زي ما هيقول سيدنا عيسى، انت قلت ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. في الدار لما يقول للملائكة، طب يقول للملائكة، طب الملائكة مال يعني، الملائكة معبودة، ده بده يقرع العابدين للملائكة بمين؟ للملائكة علشان يسمعوا من الملائكة الرد. أهؤلاء أي الذين عبدوكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك، قالوا سبحانك، تنزيه لك أن يعبد سواك، ده نحن في ذلة عبوديتنا لك أكرم من عزنا بعبوديتنا له. يعني لما نبقى عندنا ذل لعبوديتك أنت أكثر من أن يبقى عز عند مين؟ عند الله. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ما بيعبدوناش احنا، بيعبدوا مين؟ بيعبدوا الجن. الله، طب بيعبدوا الجن ليه بقى؟ ايه السبب؟ هم قال لك لأن احنا نعرف ان الجن جنس، جنس يعني مقابل للإنس. طيب وجن يعني مستورين في الخلق، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طب بيعبدوهم؟ قال لك بيطيعوهم. طب هم بيطيعوا الجن كلهم؟ بيطيعوا الشياطين، بيطيعوا الايه؟ بس مستورين ولا مش مستورين؟ بحيث انك انت ما تقدرش تجيبهم ظاهرين كده. بل كانوا يعبدون الجن واكثرهم ادباهم، واكثرهم بالجن مين؟ مؤمنين. ليه؟ لانهم كانوا يسترقون السمع، حين يسترقون السمع يوحون الى اوليائهم بعض الحقائق، والله يسمح لاذانهم ان تسترق بعض الشيء علشان يروحوا الالوه لاوليائهم، اوليائهم الالوه. يقول يا سلام، يجي يحصل تمام زي ما قال، يقوم يثقوا فيه فيدسون فيه باطلا مع الحق. يبقى عاملين دي ايه؟ دي علشان يقول الباطل ايه؟ الباطل بتاعهم. فاليوم بك يوم يحشرهم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. يعني إن كانوا فاهمين انكم الملائكة وعباد المكرمون عند الله، فافهموهم انكم لا تشفعون الا لمن ارتضى. الله، نشفع للي انا راضى عنه، ولا يمكن ان تشفعوا ابتداء، بل لابد ان يؤذن لكم في ان تشفعوا، وانتم تستحون ان تشفعوا لهؤلاء. ليه؟ لان اخلاصكم لعبوديتي يمنعكم انكم تنصروا واحد عمال بيعبدكم انتم. في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القوم الذين آمنوا بالله وكفروا برسالته مقدمون على من كفروا بالله. يبقى عصبية محمد لربه أكثر من عصبيته الإيه؟ أكثر من عصبيته لنفسه. نعم. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. الله عذاب النار. أريد برضو من ضمن الحتة اللي المستشرقين كانوا يستضيعوا كده القرآن. يقول لك يا أخوان عندهم في سورة إيه سبأ ذوقوا عذاب النار الذي إيه التي كنتم بها تكذبون. في آية السجدة ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هم بيكذبوا بالعذاب ولا بيكذبوا بالنار؟ قال لك في ناس وفي ناس. فسياق الآية لحين يقول عذاب النار التي كنتم بها تكذبون أي لمن ينكرون الحشر وإن فيه جنة وإن فيه نار. إنما الذي يؤمن بأن الحشر بس النار لن تمسنا إلا أيام معدودة لا ربنا هيغفر لنا ده احنا هنبقى يبقى ما بيكذبش بالنار يبقى النار موجودة عنه إنما الإيه عذابه فيها هو المكذب. فحين يخاطبه من يكفر بالنار يقول عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ومن يقول النار موجودة بس أنا مش هتعذب فيه يقول إيه عذاب النار الذي كنتم إيه به تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. الله أكن المسألة بقى أنتم عبدتم تقليد عبدتم إيه؟ تقليد. ما تفتكروش اللي كنتم جبتوا حاجة ربنا ما قالش عليها لأنه قال عليها يا معهد الزر ألست بربكم؟ قالوا بل أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. يبقى ربنا قوي عليكم قوي حاطط مناعة للناس في انكم هتقولوا كده احنا بنقلد ايه ابائنا. قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا افك مفترى. الافك هو قلب الشيء عن موضعه يعني شيء اذا تقلبه عن ايه موضع. ومن هنا سمي الكذب افكا. ليه؟ لان الكذب تقول قضية يناقضها الواقع والصدق تقول قضية يؤيدها الواقع. فحين تقلب الحقيقة الى غير الواقع تقول عليه واقع والواقع تقول مش واقع يبقى اسمه افك. ولذلك قلنا احنا زمان والمؤتفكة اهوى. مؤتفكة القرى اللي ايه اللي جاء عليها ايه عليها قلبت يعني صار عليها ايه عليها ايه سافلة. وهناك في آية ثانية فأما تؤفكون. كيف تؤفكون أن تصرفون عن الحق وتفرضون الباطل. نعم. وقالوا ما هذا إلا إفك وإفك متعمد مفترى يعني ايه متعمد. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. سحر. طب ما هو السحر؟ سحروا أعين الناس مش كده بنقول؟ إن احنا قلنا فيه فرق بين السحر وبين عصا موسى. ليه؟ لأن عصا موسى جاءت يعني توهموا أنها سحر لكنها ليست سحرا بدليل أن السحرة والمعلمين الكبار في السحر بكل سحار عليه مش كده قال هذه كل سحار مش كده يعني. وبعدين ألقوا حبالهم ومش عارف ايه وبعدين موسى ألقى عصاه. الله هم بصوا شافوا إن عصا موسى في نظرهم ليست عصا بل حية حقيقية وهم يعلمون أن التخيل لأعين الناس والساحر يراها عصا ويراها حبلا. فلما رأوها حية حفثوها. لمن الشغلين بقى دي الشغل موسى دي مش معلم يعني. قالوا آمنا ايه اكل مش بتاعت موسى دي ده بتاعت رب موسى. لان موسى كان يقدر يغير الحقيقة يخيل. انما دي مش بتاعته ما دام انقلبت الحتة. اما هو ربنا بده يدينا الصورة يقول ايه لما القى العصا فاوجس في نفسه خطاب موسى. لو كان سحر كان حيراها برضه ايه عصا يبقى ما يخافش. انما كلمة فاوجس في نفسه خطاب موسى لازم لها ايه قال خذها ولا تخف ما تخاف سمع يضحى سيرتها الاولى يبقى تغيرت. يبقى اذا الفرق بين معجزة موسى وسحرة فرعون ان سحر فرعون بيسحروا اعين سحروا اعين الناس مش حقيقة الشيء ويخيلوا اليهم من سحرهم انها يتسح. فحين القى موسى العصا ما بقتش ايه ما بقتش عصا بقت ايه حية. ان السحر يعملوا ايه ده مش شغلة موسى بقى دي. لان لو شغلة موسى كنا احنا نشوفها ايه عصا ما نشوفها ايه عصا. ولذلك امنا بربنا ايه موسى وهارون. نعم. طب ما دام سحر يا جماعه خليكم ايه الكلام لحد ما سحر الناس قال لك ايه سحر الناس اللي قالوا بيه. طب مش ما انتوا في توات وما قدرش يسحركم. طب ما كان يسحركم تنفض الحكايه ما دام ما سحركوش وانتوا بتقولوا عليه سحر يبقى انتوا اللي كذابين. لانه لا خيار للساحر مع المسحور مع الساحر. طب لو ما يسحركم انتوا ما سحركوش قدمتوا لهم ده وعمالين بتعاندوا فيه. طب ما كان يسحركم تنفضل ايه. وقال الذين كفروا للحق لهم إن هذا إلا سحر مبين. طب جابوا الكلام ده منين يا أخوان؟ هل هم أتيناهم كتب يدرسونها أو تعلموا أو قلنا لهم الكلام ده كلام من عندهم بقى من عندهم. وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير عشان يقول لهم الحكاية دي مين جاب المعلومات دي. وكذب الذين من قبلهم. قال دي طبيعة في المرسول إليهم حين يأتي دين ليخرجهم عن طغيانهم واستبداتهم وسيادتهم ويستعبدوا الناس يحبوا يردوا هذا الدين عشان تظل لهم الايه وسائل الطغيان ووسائل الايه الافساد. وكذب الذين من قبلهم اي مع اخوانك الرسل السابقين. يعني برضو كل رسول به ايه كذبوه. وما بلغوا معشار ما اتيناهم. إذن وما بلغوا معشار ما آتيناهم. قال لك الذين كذبوا الرسل في السابق لم يبلغوا معشار ما آتيناهم لأن محمد جاء بالدين الوافي الكامل اللي ما فيش فيه حاجة ما يمكنش تتفرج عليه ودوكم ما خدوش دي. أو ما بلغوا معشار ما آتيناهم أي إن الذين كذبوا الرسل سابقا ووقفوا أمام دعوتهم وكان عندهم قوة أكثر من قوتكم. أنتم يا مخاطبين ما بلغتم ما شار ما أوتوا من قوة ونفوذ. بدليل اللي هو لما جه يتكلم وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها أي. طب أنتم هم عملوا إيه جماعة بينهم محمد ما عملوش حاجة من دخل ما عملوش حضارة لم يخلق مثلها في البلاد ولا عملوا أوتاد ولا عملوا أي حاجة. يبقى إيه يبقى إذن هم بلى أكتر من اللي عندكم لأنهم عملوا حضارات يضربوا بها المثل في القوة ومع ذلك حصل لهم ما إيه ما حصل. يبقى يتخلها ما شار ما أتيناهم من الحظة والبينة أو تغلان. وكذب الذين من قبلهم. وكلمة وبلغوا ما شار قال لك ما شار ده أكتر من العشير والعشير أكثر من العشر. فقالوا إن المعشار يبقى واحد بالألف يعني يبقى فيه إيه عشر وفيه عشير وفيه إيه معشار. فإذا أردت العشرات تبقى عشر وإذا أردت المئات تبقى إيه عشير وإذا أردت الألاف يبقى معشار. وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. هل تركناهم يكذبون وبعدين ما أخذناهمش لا أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فكيف لكان نكير يعني إنكاري عليهم وعقوبتي لهم على قدر ما كانوا إيه ممكنين. قل صلى الله عليه وسلم قل إنما أعظكم بواحدة. بعد ما يديهم الدرس ويقول لهم اللي سبق وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا برضو يرجع تاني يرجع النبي لهم برضو ايه يخاطبهم. قل إنما أعظكم بواحدة، حاجة واحدة بس. ما هو الوعظ؟ الوعظ مش إنشاء حكم، الوعظ تذكيرا بحكم النسي. زي كده كده اوعظهم يعني ايه؟ يعني بين لهم الاشياء اللي كانوا امنين بها وعارفين بها ودين بس ايه؟ لسه ماشيين ايه؟ تذكر. وحين تاتي العظه لا تكون الا من محب. لا تكون الا، ولذلك ربنا لما جاب سيدنا لقمان قال ايه؟ واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ابنه وهو يعظه ما شاء الله يا بني كذا كذا الى اخره. قل انما اعظكم بواحده، ايه الواحده دي اللي حت اللي حصل فيها الحصر؟ اعظكم بواحده انما، ما تسمع كلمه انما يعني لا اعظكم الا بواحده. ايه الواحده؟ قال الواحده اللي فيها كل الاحاد، اللي هي ايه؟ ان تقوموا لله، ان تقوموا لله. إياك أن تقوم لشهوة نفسك ولسيادة تحافظ عليها، إياك أن تقوم وأنت تريد الاستعلاء على هذا النبي، إنما أمها المين؟ طب ما دام أنت بتتودد إليهم بأن يقوموا لله، يبقى الله ليه تقبلهم حاجة؟ قال لك إيه؟ ده الله دي هي الحاجة الوحيدة اللي تقبلهم. ولذلك لما تسألهم مين سألتهم من خلقهم؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ إذا دي حاجة هم إيه؟ مؤمنين بها. ليه؟ أما لأن لما تسألهم من خلقهم يقعدوا يدوروا على جواب ما يلاقيش جواب تاني ولا مدعى من ملاحدة، فلا يكون إلا مين؟ إلا الله. طيب وبعد ذلك سألتهم من خلق السماوات والأرض برضو يقولون الله. يبقى إذا خلقهم وخلق السماوات والأرض شيئان في الخلق لم يجترئ بشر على ان ينسبها لنفسه، ما حدش اجترأ على دي مع وجود ملاحده ومنكرين للالوهيه. ولذلك لما يجي يجادلهم جدل فلسفي يقول لهم انا هسالكم اهو، افرايتم ما ايه؟ اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ سبحانه وتعالى قال ما فيش حاجه من اثنين، يا انتم خلقتم يا انخلقوا من غير حاجه. كلهم يخلقوا من غير حاجه مردوده. ليه؟ لان اتفه من السماء والارض واتفه من الانسان احتاج صانع يصنعه. الجزمه اللي بيلبسها الانسان صحيح احتاجت صانع يصنعها. يبقى الانسان يبقى لازم يصنع على قدره، وما ادعاها احد. ليه ما ادعاهاش؟ ليه؟ ام قال لك لان الدعوه انما تكون عند لبس بباطل يمكن ان يكون له رواج، انما الحته دي ما، ودي حاجه عظيمه قوي. ده هم شافوا ان فلان اللي كان بينقذ البنات، وفلان اللي كان بيحمل بنات، وفلان اللي كان بيعمل مش عارف ايه، وابن جدعان اللي عمال عامل قتله بالسعر مش عارف ايه، ده المفاخر عندهم. اذا كان بيذبح الطير عشان ويرميه على الجبل عشان ياكل الطير، اذا كل مفخره من المفاخر معلوم صاحبها. وظل في قومه مفتخرين بها، بس يفتخر بها، انا ابنه مش عارف انا ابنه ايه انا ابنه ايه انا الله. بقى يبقى السماء والارض اللي خلقها ما حدش كده يفتخر بيه، ما حصلتش دي ابدا. فدي انكتبوا فيها ما حدش قال. قال بقى الاله اللي انتم ما بتقدروش تقولوا اللي هو اللي عمل الاعلى بقى الحاجات الاعلى اللي هو الانسان، الانسان في تكوينه. وبعدين قال ولا خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. يبقى الاثنين دول انتوا امنتم بان اللي خلقهم ربنا الله، ومادام امنتم بان اللي خلقهم الله احنا عايزين بقى تستعملوا الحته دي في الواحد. قوموا لهذا الاله الذي اقررتم بانه خلقكم وخلق السماوات والارض. فاذا قمتم لله وليس في بالكم الا الله ثقوا تمام انكم ستصلون للحق. ليه؟ لان لا يضبب الحق في عقول الباحثين فيه إلا هوى النفس. الله. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. طبعا أدي حنقوم لله بس نقوم لله إزاي جماعتنا؟ لك لا لا لا جماعتنا لا سيبك من الحكاية الجماهيرية دي. قوم لله مثنى وفرادى. يعني الواحد منكم يقعد بيني وبين نفسه كده بالليل وقاعد خالي ويقعد يفكر في الحكاية دي ويشوف محمد ده أجرموا عليه فسادا؟ لا. أجرموا عليه كذبا؟ لا. أجرموا عليه سحرا؟ لا. أجرموا عليه دعوة ما ليس له؟ خلقك بشكله إيه؟ هو قاعد لوحده. شو معنى لوحده؟ قال لك لأن وحده ما يبقاش به نظير ينهزم أمامه. ده هو قاعد لوحده كده. ولا فيش واحد يهينه على غير الحق. طب لمثنى؟ قال لك زي ما بتقول الرأي والرأي الآخر اثنين يقعدوا مع بعض بس اثنين. ليه؟ قال لك لأن هزم واحد أمام الآخر فهزيمة مفطورة. وأي حاجة كده تعالى لأي واحد يتكلم وأنت وهو في حاجة واحدة. يقعدوا يقولوا لك وجدت لك أنا عايز أقعد أنا وأنت. على انفراد كده يقعد يبحث. ليه؟ ليه؟ أم قال لك لأن مفيش إظلام نفسي يحب أن يبرر مسلكه أمام الغير. يبقوا اثنين كده. يبقوا اثنين مثلا يعني اثنين اثنين أو إيه أو فرادة يعني. هو قال له إن عملت العملية دي هتنتهوا إلى إيه؟ ولذلك يقول لك يا أخي أنت موصف فلان وفلان وفلان. يا أخي خد صاحبك ده على جنب وقعد اتفاهم وياه هتنتهوا منتهيين. إنما أعزكم بواحدة أن تقوموا لله. أن تقوموا وليه تقوم؟ يقال قام بالامر يعني ايه؟ عمله وان كان قاعدا مش قيام ضد قعود. ولذلك يقول لك فلان يقوم بامر فلان. يمكن يقوم بامر فلان او يقوم بالوظيفه الفلانيه او يقوم بكذا يعني ايه؟ يؤدي مهمها ولو كان نائما ولو كان قاعدا. نعم. قام بالاعمال. قل انما اعظكم بواحده. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قلنا يجبنوا على مجنون. طب أنا من لي ما الذي صنعه مخالفا لمجتمعه؟ نحن نقول عليه أمين ونقول عليه خلق ومش عارف إيه السنة. طب هتقول حادثة واحدة فيها. طب حادثة واحدة تخليه مجنون؟ أنا مش مجنون. هتنتهي إلى أنه مش مجنون. وحتة السحر هنقول طب ما سحركوش ليه؟ ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه المسألة وما هو بقول شاعره قليلا ما ايه؟ لا تؤمنون ولا ما تذكرون؟ لا تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يعني لما تجيبوا وما شاعركم وان ساحر برضه بطلت لانه ما يسحركم. يبقى كل حاجة هتجرها على نفسك بالنسبة للرسول ستجده بريء منها. وما دام انت لوحدك مش هتنكسف انك انهزمت امام احد. واحده تذكرون وواحده تؤمنون. نعم. وتذكرون ده عشان الشعر هم اهل الشعر وعارفين عارفين الشعر ايه وعارفين الناس ايه وعارفين الخطابه ايه وعارفين السجع ايه وعارفين كل حاجه. نعم. ما دام هتبحثوا في موسى مثنى وفرادى ما قالناش هتجدوا ايه. إلا أنه قال إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. يعني هتنتهم من إيه؟ إيه قلت إيه؟ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. يقول لك قليلا ما تذكرون. ولا بقول كلمة قليلا ما تذكرون. نعم يا سيدي جزاك الله خير. شيء آخر، هل آمن الناس كلهم برسول الله بعد أن سمعوا منه قرآن معجزا؟ عشان نقول ده معجزة تثبت صدق مين؟ صدق الرسول. مع المعجزة جاية آية عشان تثبت إيه؟ طب ده في ناس آمن بمجرد أن قال أنا رسول الله إليكم. ولسه لا قال لا قرآن ولا قال أي حاجة. إحنا عايزين نشوف حيثية من قال هذا. حيثيته أو معجزته سيرة رسول الله فيه الأولى. تلك هي معجزة الأولى. بقى الذين آمنوا برسول الله أول ما آمنوا ما استنوش لحد من قلب القرآن وزي البلاغة وزي العلمين الذين من واحد أول ما علشان تحدي لمن جحد. طب ابو بكر خديجه ابن المبارك قال انا رسول خلاص الله معجزه اذنه قال لك المعجزه بتاعته سوابق تاريخهم معه الله الله ما جربوش لا عليه كذب ولا عمل ولذلك هو نفسه حب يستغل دي لما دعاهم الى الصفح وطلع على المطبخ وقال يا قال مش عارف مين يا قال مين يا قال مين رأيتم اذا حدثتكم ان خير الوراء هذا الوادي جاءت لتمور عليكم اكنتم مصدقين هم يقولوا ما دربنا عليك كذبا هذه ما دربنا عليك كذبا قام رسول الله اليك الله كذبت ولذلك كنت عايز تقفش المحق ما تدخلش نفسك في الحكم وياه خليه يحكم على مسألة بعيدة عما أنت هو سيد عبد الله بن سلام لما جه يؤمن والإيمان جه في قلبه كده وخلاص وشاف رسول الله وهذا الأوصاف بتاعته هو هو كما يعرفون أبناءه هو هو واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله خلص شرح الله صدره للإيمان يؤمن ولكن اليهود قوم بهت فإذا أنا أسلمت سيقولون عني كذا وكذا واشتموا اللي انا منسبهم فانا اريد ان تدعوهم لتسالهم رايهم فيه وحين يقولون رايهم فيه اؤمن امامهم اسلام بك فلما راى ما تقولون في عبد الله سلام ان هم فهموا عشان يبقى يعمل في الحكومه ياخذوا في الحكومه اللي بيبقى يعملها لهم قالوا حبرنا وابن حبرنا ومش عارف وايه وقعدوا بقى يبتدوا الاوصاف فقال يا رسول الله اشهد انك رسول الله قال ده ابن كلب قال له اما قلت لك يا رسول الله انهم قوم بهت اذا فهو لما قال لو انني اخبرتكم ان جيشا مش عارف ايه وهيجي صدقوني ما جربنا عليك كذب انا عايز دي ما جربنا عليك كذب قال انا رسول لكم قال انت وتبت الله الله الله الله تبت يدك قال هذا جمعتنا ولا انا مين ولا انا عمه وابونا عامل بنود كده حتى عشان الناس ما يفهموش ان قريش التي الفت السياده على على الجزيره واحد منها ادعوا له هذه الرساله عشان يسودوا العالم كله به قال لك لا ده هم اللي كانوا ضده وهي عمه اول واحد قاعد يقول كذا وقاعد يقول ايه ولم يجد ولم يجد رسول الله نصره الا في يثرب في المدينه حتى كما قلنا سابقا حتى يفهم الجميع ان الايمان بمحمد هو الذي خلق العصبيه لمحمد الله ولم تخلق العصبيه لمحمد الايمان بمحمد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قل ما سألته ما سألتكم من أجر فهو لكم ما سألتكم الأجر هو الجعل مقابل عمل والحق سبحانه وتعالى ساعة ما يعلم رسوله ورسله كلهم يقولوا هذا الكلام قل لا أسألكم عليه من أجر إلا على كل الرسل إيه قال الجملة دي كأن في طي هذا الأسلوب أنه لو كان فيه تقييم منصف كان يديني أجرة على الذي يقوله الله لو فيه تقييم منصف كان يديني أجرة عليه لأنه يجد له نفع كبير مش نفع صفقة ده نفع حياة طويلة لكن أنا ما باخدش أجر منكم ليه؟ لأن العمل اللي بعمله إيه؟ أكبر من أن تقوموه أنتم بثمن ولا يقومه إلا ربي وأنا واثق ممن أرسلني أنه سيعطيني الله يبقى المسألة يعني واضحة قل أنا واثقكوش من الآية إن كنت خدت أجر منكم أنا هعبلكم هذا الأجر هيقولوا ما خدتش يبقى أنا ما سألتش ليه؟ لأن أنا عايز أجري ممن يقيمه أجري اللي بيغلي احنا قلنا زمان ان كل الرسل قالوا هذه الكلمة الا رسولين اثنين ما جاء في سياق كلامهم هذه الكلمة وهو سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى. الاثنين دول تمسك آية الأمن كلهم قالوا هذا إلا الاثنين دول ما جاتش في كلامهم أبدا. ومهدولك على أن المسألة مبنية بحكمة كبيرة عالية. فمش معنى الاثنين دول أنك لأن سيدنا إبراهيم أول ما واجه المخالفين واجههم في عمه وجههم في ليه؟ وبعدين لما مرضيش عمه اعتزله وقال لي حب أدعي لك الدعوة اللي مش عارفين. وليس من المعقول ليه عمه من الجميع أجر على هذه فكلمة الأجر منتفية بينه وبين مين؟ وبين عمه. طب وموسى ما قالش ليه كده؟ قال لك يا أخي ده فرعون قال له أولا من ربك فينا وليدا، يعني كان عمل يستحق الأهل يستحق أحد اللي مربيين. ما قالش الكلمة دي، لا ده قالها ولا ده إيه ولا ده قالها. الله يكرمك يا شيخ. إنما سألتكم من أجر، هل هي أنا خدت أجر وديت لكم أو أنا من الأصل ما سألتكمش أجر؟ الاثنين قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، كنت أستحق أجر انتم اللي هتاخدوه. ليه؟ لانه جزاء هيعود عليكم انتم. ان اجري الا على الله وانا واثق من الذي ارسلني انه سيعطيني وهو على كل شيء قدير، على كل شيء شهيد، يعني يعلم ما قاسيته وما فعلتموهما وسيغني اجري على قدر المتاعب التي تحملتها من شانكم. قل ما تفتكروش بقى ان احنا عمالين بنتردد اليه، قول عايزكم ونقول لكم كذا ونقول لكم كذا اللي كنت يعني اللي هتفتشوا المراكب. الحق سبحانه وتعالى قل ان ربي يقذف بالحق سبحانه وتعالى، هيسيبكم كده تتنمروا شويه يا اخي وبعدين يعمل ايه؟ يقذف بالحق. شوف كلمه قذيفه دي، يقذف بالحق. ولذلك يقول بل نقذف ايه؟ على الباطل فايه؟ فاذا هو ايه؟ فاذا هو ذلك. ولكم الويل مما ايه؟ مما تصفون. ما تقولش ان احنا عمالين بنتحمل لكم ونقول لكم كذا وننقلكم من اسلوب الى اسلوب الى اسلوب، انما يعني لا، ده المساله في ايد ربنا ويقذف بالحق على الباطل فيضمرها.